خلقنا ففي قوله رحمه الله والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أبا عمر نعم نثبت صفتي الغضب والرضا لله سبحانه وتعالى ولكن لا كأحد من الورى لا كأحد من الخلق نفي للمماثلة وإثبات للصفات. طيب موقف أهل الأهواء والبدع الفرق المنحرفة ماذا قالوا في هاتين الصفتين الغضب والرضا؟ نعم أخي نعم اتفقوا كلهم على نفي هاتين الصفتين وأمثالها ولكن كيف اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في ماذا؟ من قال؟ الأشاعرة قالوا المراد بالغضب والرضا الإرادة ثواب وإرادة العقاب. نعم المعتزلة قالوا الغضب العقاب والرضا الثواب. خير إن شاء الله. نعم قول المعتزلة في هذا الباب يا أخوة قول المعتزلة في هذا الباب أن هذه الصفات ما هي هذه الصفات؟ هذه الصفات الفعلية هذه الصفات الفعلية التابعة لمشيئته واختياره هي ماذا؟ مخلوقات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى خلقها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم فسروا الغضب بالعقاب والعقاب شيء مخلوق أم لا؟ عاقب الله فلانا فماذا؟ أمرضه أو أماته أو أحرق بيته هذه العقوبات أشياء مخلوقة أم لا مخلوقة. فالمعتزلة قلنا فسروا الصفات الفعلية بأشياء مخلوقة منفصلة عن الله سبحانه وتعالى. أما الكلابية والأشعرية والماتريدية ماذا قالوا محمد؟ فسروا الرضا والغضب بإرادة قلنا هذا قلنا هذا لا فسروها بصفة لكن ليس صفة المرادة أي نعم وإنما إرادة ردوا هذه الصفات إلى صفة الإرادة. نعم نعم أخي صفات لازمة. الكلابية نفوا الصفات الفعلية وقالوا ليس لله صفات فعلية وإنما هي صفات ماذا؟ ذاتية لازمة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما شبهتهم؟ قالوا يكون الله محلا للحوادث كما أن أولئك قالوا يلزم من إثبات الصفات عموما أن يكون الله جل وعلا محلا لماذا؟ للأعراض. ما الفرق بين الشبهتين؟ المعتزلة قالوا يلزم من إثبات الصفات وصف الله بأنه محل للأعراض وقالت الكلابية والأشاعرة يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون الله محلا للحوادث. ما الفرق بين هاتين الشبهتين وبين هاتين المقولتين؟ درسنا يا أخوة ها. أحسن الأعراض أعم من الحوادث. الأعراض الصفات تشمل الصفات الذاتية كذلك بينما الحوادث الصفات الفعلية فقط الصفات الفعلية فقط. نعم طيب يا أخوة ماذا بقي؟ بارك الله بك. والعرش والكرسي حق والعرش والكرسي حق من مباحث توحيد الألوهية. بقيت هذه الفقرة والعرش والكرسي حق والله جل وعلا مستغن عن العرش وهو محيط بكل شيء وفوقه. والعرش والكرسي حق. اقرأ يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش وقال أيضا ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن وقال تعالى الرحمن على العرش وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال الذين يحملون العرش نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء كتاب المبين في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. حسبك يا أخي. طيب هو العرش والكرسي حق؟ العرش والكرسي كما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث قال ذو العرش المجيد. المجيد صفة لذو أم للعرش؟ نعم الله هو المجيد، مجيد ليس وصفا للعرش، ذو العرش أي أن الله سبحانه وتعالى ذو العرش، ذو بمعنى صح، أن الله جل وعلا صاحب العرش، أنه ذو العرش وأنه صاحب العرش. فما هو هذا العرش يا أخوة؟ كما في الآية الثانية أيضا رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش على وارتفع على العرش. قال في غير ما آية من القرآن الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على ماذا أو تبرز لنا ماذا؟ صفات العرش، أن العرش خلق عظيم، إذن مخلوق، العرش مخلوق أولا، ثانيا أنه عظيم، ثالثا له قوائم، العرش له قوائم، رابعا أن هذا العرش يحمله ماذا من الملائكة ثمانية، خامسا أن مسافة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الملائكة الذين يحملون عرش ربك، الملائكة الثمانية الذين يحملون عرش الله جل وعلا، ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه هذه المسافة كم؟ 700 عام. 700 عام يدل على ماذا يا أخوة؟ على عظمتهم، وعلى عظمتهم هؤلاء ثمانية يحملون عرش الله، إذن يدل على عظمة الله، عظمة العرش وعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق جل وعلا. لأن الإنسان بالتفكر في آيات الله الكونية، بالتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يزداد إيمانا ويزداد يقينا بعظمة الله سبحانه وتعالى. فنحن ما نرى إلا السماوات وإلا ما إلا السماء وإلا الأرض والجبال والإبل والمخلوقات، نرى هذه الأشياء، ومن عظمة هذه الأشياء تتجلى عظمة الله جل وعلا. لكن فكيف لو تتأمل سعة العرش وعظمة العرش وعظمة الملائكة الذين يحملون العرش؟ كل هذه الأمور يا أخوة المخلوقات العظيمة دالة على ماذا؟ عظمة الخالق جل وعلا، وعلى صغر الإنسان وعلى حقارته، نسأل الله العافية. إذن قلنا ما هي أوصاف العرش يا أخوة؟ مخلوق وعظيم له قوائم يحمله كم؟ 8 من الملائكة، و أن أحدهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وأن العرش على الماء، كذلك من صفات العرش أنه على الماء، نعم، ولا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. 700 عام، نعم، مسيرة 700 عام، وأنه سقف جنة الفردوس، وأنه سقف جنة الفردوس، أي أن العرش فوق ماذا؟ جنة الفردوس. ملائكة 8، الظاهر أنهم 8 من الملائكة، نعم، على قول أنهم 8 صفوف من الملائكة، لكن الراجح أنهم 8، نعم أخي. فهذه الآيات الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. يحملون العرش، قوله يحملون العرش دليل على أن العرش محمول أم لا؟ محمول، أن العرش محمول. وكذلك وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، حافين من حول العرش، نعم يا أخوة. كل هذه الآيات دالة على ماذا؟ على أن العرش مخلوق عظيم، وهذه الآيات تنفي تأويل المبطلين الذين يؤولون العرش بالملك وبسعة السلطان، وأن هذا قلنا لا يصح. لماذا؟ لأنه لو كان المراد بالعرش الملك وسعة السلطان، هل الملك يحمل؟ الملك لا يحمل، كيف يحمله 8 من الملائكة؟ وكيف يكون حول الملك الملائكة؟ وكيف يكون الملك على الماء؟ كل هذه الأدلة يا أخوة دالة على ماذا؟ على أن العرش المراد بالعرش ماذا؟ هذا المخلوق العظيم الذي هو السرير الملك، لكن بلا كيف، لا ندري كيف هذا السرير، وإلا فالعرش سرير الملك. أما عظمته قلنا لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. وهذه الصفات تنفي تأويل من أول العرش بماذا؟ بالملك، لأن الملك يكون له قوائم، لا يكون للملك قوائم. نعم، فهذا التأويل قلنا باطل. اقرأ أخي. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال، حديث الأوعال ضعيف يا أخي، حديث الأوعال ضعيف. نعم، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. نعم، هذا ضعيف يا أخي، هذا الحديث ضعيف. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود إيه؟ وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث لطيف أنه وهو ضعيف كذلك، هذا الحديث ضعيف أيضا. نعم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل قبة. الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وفوقه أو وفوقه، يعني يقرأ هكذا وهكذا. نعم، يروى فوق وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء. إن قلنا وفوقه عرش الرحمن، أي فوق أوسط الجنة، فوق الفردوس عرش الرحمن، أي عرش الرحمن فوق ماذا؟ فوق الفردوس. هذا بالفتح بالنصب. وإن قلنا وفوقه عرش الرحمن، أي الفوقية هي ماذا؟ هي العرش، الفوقية هي العرش، فوق يعني السطح وسقف الفردوس العرش. نعم، يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء، أي وسقه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة. انظروا إلى تأويل المبطلين. قلنا هذه الصفات السابقة بيّنت لنا أن العرش سرير الملك، وأن العرش مخلوق عظيم، لكن بعضهم ذهبوا إلى ماذا من أهل الكلام؟ إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس عليه دليل يا أخي، ليس عليه دليل. نعم، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، أن له قوائم تحمله الملائكة. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. آخذ من؟ موسى بقائمة من قوائم العرش. لو كان فلكا مستديرا لما كان له قوائم. نعم، فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بصعقة الطور. نعم، والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. العرش في اللغة، فسر لنا العرش تفسيرا لغويا، لكن هذا التفسير اللغوي يا أخوة لا يخرج عن الأوصاف الواردة في الكتاب والسنة، فهل نقبل التفسير اللغوي في تفسير الكتاب والسنة أم ترفض اللغة؟ لا شك أن التفسير مقبول يا أخو، التفسير اللغوي مقبول. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. إذن كل آية في القرآن نعم نفهمها بلغة عربية أم نقول لا نستخدم اللغة العربية لفهم القرآن؟ لا شك تستخدم اللغة العربية، لأن الله ما أنزل القرآن إلا بلغة العرب، فاللغة العربية تساعدك على فهم الآية. فما معنى العرش، وما معنى اليد، وما معنى جاء، وما معنى ينزل، وما معنى استوى، هذه معانيها في اللغة العربية معلومة، إذا نثبتها كما جاءت في اللغة، ولكن نترك ماذا؟ الكيفية. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك. ما الدليل أيضا من القرآن على هذا التفسير اللغوي؟ نعم الدليل من القرآن، ولها عرش عظيم. لمن؟ لبلقيس. عرش عظيم، ما المراد بعرش عظيم؟ السرير. وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلب: مجد الله فهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة طورا. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شدار، ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وفي الاستيعاب وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إن بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. نعم. رواه ابن أبي حاتم ولفظه مخطط الطير 700 عام. نعم. استمر. إذن هذا التأويل الأول، التحريف الأول، أن العرش فلك مستدير، قلنا هذا باطل. ننظر هل هناك تحريف آخر أم لا. نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، هذا الثاني، التحريف الثاني. الأول حرفوا العرش أولوه بمعنى ماذا؟ الفلك المستدير. الثاني أن العرش عبارة عن الملك. نعم. شو الدليل على القبة على العرش؟ لعظمته. لماذا؟ لأن العرش يأتي الآن حديث يا أخوة: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات. إذن كلما كان المخلوق هذا أعظم وأكبر يكون ماذا؟ مستديرا بالعالم، يعني كالقبة فوق ماذا؟ فوق المخلوقات. العرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات السبع، يكون كالقبة كالمظلة. نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف؟ وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرج له، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. نعم. الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، هذا روي عن، قلنا ثبت عن ابن عباس لكن موقوفا لا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يروى عن ابن عباس يا أخوة أنه فسر الكرسي بالعلم، ولكن هذه رواية ضعيفة لا تصح، إذن روايتان عن ابن عباس رضي الله عنهما. الرواية الأولى أن الكرسي موضع القدمين وهي الصحيحة عنه رضي الله عنهما. أما الرواية الثانية أنه فسر الكرسي بالعلم، وهذه رواية ضعيفة سندا، رواية ضعيفة. ولكن الصابوني في اختصاره لتفسير ابن كثير نعم رجح العلم هذه الرواية، وهي رواية ضعيفة. فالكرسي ليس بمعنى العلم، وإلا لكان في الآية تكرارا، لكان في الآية تكرارا، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في آية الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم قبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم، ها يعلم، أثبت صفة العلم له جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وسع كرسيه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات. فلو كان الكرسي بمعنى العلم لكان في الآية ماذا؟ تكرار أم لا؟ ليس بمعنى العلم. وقلنا هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس، وإنما الرواية الصحيحة عنه هي ماذا؟ تفسير الكرسي بموضع القدمين. نعم. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. هذا الصواب، نعم، موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ركب بين ظهري ثلاث من الأرض. نعم. وقيل كرسي صحيح هذا. وقيل كرسيه علمه، هذا ليس بصحيح. نعم انظر، قال وقيل، وقيل تمريض، صيغة تمريض دلالة إلى التضعيف. نعم. وينسب إلى ابن عباس. ينسب، لكن هذه النسبة قلنا لا تصح. نعم. والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. والمحفوظ عنه، ما المحفوظ يا أخوة؟ ما هو الحديث المحفوظ؟ لا تعريف الحديث المحفوظ. يقابله ماذا؟ لا في المصطلح، ما الذي يقابل المحفوظ؟ ها أخي الشاذ، الشاذ المتروك، المنكر، بعد ها أخي الضعيف، كثرة الآراء، فارس الشاذ، بعد الشاذ، وهو الصحيح. الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف، المنكر يقابله المعروف، والشاذ يقابله المحفوظ. إذا المحفوظ هو المقبول والشاذ هو المردود. نعم. وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. كالمرقاة إليه، ما معنى المرقاة إليه؟ سلم الدرج. نعم. طيب يا أخو، لكن مع هذا نقول الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لا نعلم إلا ما يوافق اللغة العربية. أما كيفية هذا الأمر، كيف موضع القدمين، نعم هذا لا نعلمه، والله أعلم. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. اقرأ يا أخي. قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وخطه، وقد أعجز عن الإحاطة خطه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خطه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. نعم. أنا الآن جالس على الكرسي، أنا مفتقر إلى الكرسي، محتاج إليه. نعم، وهذا الكرسي يحويني. فهل معنى هذا أن الله استوى على العرش أن الله مفتقر إلى العرش ومحتاج إليه؟ وبمعنى أن السافل الذي هو أسفل العرش، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فهل معنى هذا أن السافل حاول لما فوقه، أي أن العرش أكبر وأعظم من الله سبحانه وتعالى، وأن الله بحاجة إلى العرش لذا خلق العرش، لا، لذا لما ذكر أن الخلق أن العرش والكرسي مخلوقان ماذا قال؟ وأن الله مستغن عن العرش وما دونه. ولكن لماذا خلق العرش ولماذا خلق الكرسي؟ لا لحاجته إليهما، كما أنه خلقنا لا لحاجته إلينا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل يحتاج إلى عبادتنا؟ لا، لو أن أولكم وإنسكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. وكذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن ربنا جل وعلا ما يزداد شيئا بطاعتنا وما ينتقص شيئا بمعصيتنا، ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الذي خلقها وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. حملة العرش يموتون والعرش يبقى. نعم يا أخوان. وكان الله قبل العرش. نعم. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنه وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. نعم، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. هذا السقف يا أخوة مفتقر إلى الأرض هذه أم لا؟ لماذا؟ هل الحيطان والأعمدة والذنك؟ بينما السماء يا أخوة بغير عمد ترونها، السماء غير مفتقرة إلى ماذا؟ إلى الأرض. إذن ليس كل من هو فوق مفتقر إلى من هو تحت ودون، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للساقل. هو الذي يحمل الساقل وهو القيوم. ما معنى القيوم؟ قلنا القائم بنفسه المقيم لغيره، هو الذي أقام غيره. نعم. وفقر الساقل وغناه هو سبحانه عن الساقل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعقيل لو وصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. إلى هنا والحمد لله وجزاكم. الدرس الآن تعبين قطر هو خطر عقاري Thank you. Oh, ابرم شنو هاي شو هوسه هوسه ايه زين هاي يلا هاي شلت يلا هاي